إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، المفكر الكبير وأستاذ الطب النفسي الشهير، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، الحائز على أعلى أوسمة محلية ودولية، العضو في أهم الجمعيات العلمية المحلية والدولية. أهلا بسيادتك ضيف عزيز على زعج. شكرا. شكرا. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. بنحلم بمنظومة صحية محترمة ومنظومة تعليمية محترمة، وسيادتك معني بهذين الملفين في سواء في المجلس الرئاسي أو في حياتك كلها. وسيادتك طرحت ورقة خاصة بالتعليم وإصلاح التعليم، أهم ما لمحها إيه فأنا بتركز فيها علي؟ يعني قبل التعليم وقبل الصحة، أنا إلى حد ما تقدمت ورقة مع المجلس الرئاسي للرئيس عشان تنمية القيم والأخلاق والانتماء، أخلاق العلمية أو جزء من الأخلاق، لأن لا يمكن أنت هتعمل اقتصاد ولا يمكن هتعمل أي شيء بدون أخلاق. وحضرتك عارف المقولة بتاعة الأستاذ اللي خد نوبل في السلوك والاقتصاد، ولك لا تصدقوا إطلاقا أن نهضة أي أمة تكون بالقوة الاقتصادية أو القوة العسكرية أو الموارد الطبيعية، ولكن تكون بأخلاق المواطن. أخلاق المواطن. آه. يعني الأخلاق كمان بتخش في الاقتصاد فن. الله. ما فيش اقتصاد أو تنمية. هو اللي بيقوم بالإنسان إيه؟ اللي بيقوم الاقتصاد الإنسان. الإنسان. وإحنا دلوقتي أهم حاجة في مصر عندنا بناء الإنسان المصري اللي عايش 7000 سنة يعتقد إن الحاكم نصف إله. وبالتالي يعني كان بعض الصفات اللي فيها اللي قالها ابن خلدون وجمال حمدان لا هي النفاق والفهلوة ويعني تقديس الحاكم، وعشان واحد لازم يبقى قريب من السلطة لازم لحد ما بيكون فيه النفاق والحاجات ده. هي طبعا ده تغير في 25 يناير، ان ما بقاش فيه خوف من الحاكم وما بقاش نصف إله، ودي أهم حاجة، غير كده ما تحسبش أي شيء. يعني بدون أخلاق ما فيش لا تقدم لا علمي ولا اقتصادي إطلاق. أنا هقول لك حاجة، في اليابان عندك ما فيش أي امتحانات لغاية نصف المتوسط، وفي 6 سنوات الأولى بتعلموا يا فندم أهم حاجة القيم والانتماء، مش عاوزين يقروا يكتبوا، لأن هما إذا كان فيهم انتماء للوطن وكان فيهم أخلاقيات بيعلمون الفضيلة، بيعلمون التسامح، بيعلمون حب الغير، التعاون، الرحمة، بيعلمون كل الحاجات دهية. ده لا شك عندك فنلندا مثلا بيقولك أن الطفل اللي يروح يذاكر في البيت ده طفل إحنا بنقصه عليه، لأنه ما بيتبتعش بطفولته، لازم يخلص كل حاجة بالمدرسة. صعب ان احنا نعمل ده عندنا فن. لا ابدا مش صعب ابدا، هي المشكله اللي عندنا الكلام ده كله اتقال، ولكن بياخد مده. يعني بناء الاخلاق عاوز انك انت تبتدي من الاولى ابتدائي لغايه ما يخلص الاعدادي، دي عاوز 10-12 سنة. ولكن في طريقتين لاصلاح التعليم، اصلاح الصحه، اصلاح كل حاجه، في حاجه اسمها ترانسفورم يعني التغيير، في حاجه اسمها الاصلاح. التغيير بياخد مده طويله، لكن في أثناء ما أنت بتعمل التغيير بتصلح. يعني زي ما أنا قلت في التعليم قدام ستر رئيسة، قدام ستر في وأنا بتكلم على التعليم المنظومة يعني بتاع التعليم الجامعي، قلت أن دي مسألة يعني بتاخد سنوات كتيرة جدا. ولكن مثلا أنا رأيي ان انتخاب العمداء ورؤساء الاقسام ورئيس الجامعه ده كان عمل فاسد. صح. والتعيين افسد. صح. افسد. صح. طب ايه الاختيار بالاعلان؟ الاختيار بالاعلان. قلت في مجلس امناء وحاجه كده. ايوه الاعلان ده اهم حاجه. ليه؟ لانك انت ما بتختارش ابدا واحد علشان الناس بتحبه، انت بتختار عالم، لان اللي بيشتغل في الجامعه ده دليل البحوث. الانتخابات دي بتاعت ناس يعني فهلوه، بتاعت ناس لها توازنات. أيوة يعني مفيش علاقه ابدا، مفيش ديمقراطيه في التعليم. يا اما تدي تعليم كويس يا اما ما تديش. المفكر الكبير واستاذ الطب النفسي الشهير استاذ دكتور احمد عكاشة، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر. دكتور احمد، احنا دلوقتي نتكلم كتير قوي في التعليم من زمان، وسيادتك نفسك بتتكلم، وانا سمعت سيادتك حوار في قناه مزبير وزمان وكانت لسه ابيض واسود، بتتكلم نفس الكلام أو؟ لا، طريقه التعليم والمناهج اختلفت تماما. لان مع الثوره الالكترونيه طريقه الامتحانات اختلفت تماما، لانك انت بتعمل امتحانات متعدده الاجابات ومتعدده الاسئله. ما حدش بيعمل المقالات دي اللي احنا بنعملها. وبعد كده انت عندك في دلوقتي حتى في مصر في بنك المعرفه دلوقتي في مصر، انك انت تقدر المناهج بتاعتك تقدر تقراها من خلال الانترنت. صح. وتاخد امتحانات من خلال الانترنت وحاجات بشكل ده. في ناس بتطبع كتب. في يعني مهما كان الادب مثلا. يعني انا افضل اعمل كتب مدرسيه. يعني كتب مدرسيه ما فيش حاجه اسمها كتب مدرسيه. فيها ان كل شاب معاه الكمبيوتر بتاعه. او كل طفل معاه الكمبيوتر بتاعه. وبيفتحه على حاجه معينه. وبعد كده يعود اليها باستمرار لطريقه بيتعلموا البحث وتعلموا مش بك بيتعلموا ان هم ازاي يفكروا. وذلك اذا عرفت تتفكر يبقى هتبدع. هتبدع يبقى انت هتنشا جيل يقدر يخلي لهذا مصر. لان انت عندك في مصر في حاجه مش موجوده في معظم بلاد العالم. زي ما حضرتك عارف ان في حاجتين، في حاجه اسمها الاخلاق، والاخلاق دي تيجي من المجتمع ما بتتورثش. اللي بيتورث بقى انك انت كريم بخيل غبي ذكي، الحاجات دي كلها بتتورث. لكن الاخلاق حسب المجتمع. فاذا اديت انت للطفل مجتمع نقي هيطلع كويس ليه، خاصه للطفل المصري. لان الطفل المصري عنده شفره اي طفل في العالم. لا يختلف في الذكاء أكثر؟ لا، الشفره الوراثيه بتاعته. الوراثه بتاعتنا دلوقتي ما هي الا البيئه بتاعت اسلافنا. فبيئه اسلافنا الحضاره من 7000 سنه ما كانش في ولا حكومه في العالم. ما كانش في اي حدود لاي بلد في العالم الا مصر، حدودها من 5000 سنه زي بعضيها. فانت ورثت ده، انت عندك الشفره الوراثيه فيها جينز. وفي بحث اتعمل في كندا قريب تستغرب جدا ان الاقباط والمسلمين والموميا في مصر في كندا. ايوه البصريين اللي موجودين في كندا الاقباط والمسلمين والحاجه الالز بقى كمان خدوا دي ليه من الاموميات، موميا عندهم موميا موميتين. فوجدوا التطابق بينهم 97%. ما فيش بلد في العالم التطابق. يعني دخل عليه الاتراك، فرنسويين، انجليز، هكسوس، ليبيين، وانت ما قدروش يغيروا اكثر من 3%. الدكتور وسيم السيسي سمعته قال كده، لو عالم المصريات الشهير. أيوة أيوة أيوة أيوة قال هذا الكلام. واساتذة وعلماء ومعامي ودكاترة من الشعب العامي، واساتذة وعلماء ومعامي ودكاترة من الشعب العامي، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامي، وأساتذة وعلماء ومعامل دكاترة من الشعب العام ورجال سفر على مكاتبها بتتم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان ما فيهاش إلا الثور الكامل حدوتة مصرية نجم في سماء الوطن. الأستاذ الدكتور العالم الجليل أحمد عكاشة مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي عضو المجلس الاستشاري لرئاسة علماء مصر أستاذ الطب النفسي الشهير المفكر الكبير عضو مجلس أمناء مكتبة الأسكندرية عضو مجلس أمناء مدينة زويل سابقا يعني القبعات والألقاب ممكن تاخد منها جزء كبير من الحلقة لك في نقول العلامة أحمد عكاشة هو في نهضة بدون علم بدون بحث علمي اطلاقا البحث العلمي بيعتمد على الاخلاق العلميه وانت سالتني في الاول ما هي الاخلاق العلميه الاخلاق العلميه دي تتميز بثلاث حاجات اول حاجه المصداقيه يعني ايه الانضباط الاتقان تحمل المسؤوليه ثقافه العمل فاهم ازاي دي لازم تبقى موجود تاني حاجه روح التعاون روح الفريق لا يمكن تعمل بحث علمي منفرد مش بحث علمي انت ممكن تعمله وانت قاعد بتشرب السيجاره بتاعتك ما ينفعش المعمل وكل اللي خدوا نوبل بيدوم ساعات نص للمعمل بتاعه ونص ليه انا فاكر الدكتور زويل شكر العامل أيوة بتاع المعمل لوحده لان هو نادر جدا لما تاخد انت في اي في الفيزيكس او في الكيمياء او في اي حاجه من دول لوحدك لان ما حدش بيشتغل لوحده لازم يكون معاه تيم فهم من كتر الفكره بتاعه الفيمتو سكند دي كانت غير طبيعيه ادوها لوحده ولكن هو قال لك انا ما عملش حاجه لوحدي انا مع كل الناس مع بعض دكتور احمد ايه اهميه العلم شوف العلم بيديك اسلوب للحياه في المستقبل يختلف جدا العلم يديك نوع من الرضا النفسي العلم يديك نوع من الثقه في ذاتك العلم بيديك اللي هو يعني لا يمكن سقراط كان قال لك العلم يواكبه الفضيله يعني لا يمكن انت تكون عالم اذا ما كانش عندك فضيله ولا يمكن تكون انت عندك فضيله الا بتكون عالم انا بقول لك بقى عكس بقول لك السياسه تواكبها بقى المراوغه والرذيله ولذلك في مناقشاتي مع المرحوم صديقي احمد زويل لما كان حب الناس ليه وصل لدرجه ان هم بيرشحوه لرئاسة الجمهورية قلت له لا تستطيع قال لي ليه قلت له انت عالم عالم يعني يعني بتقول الصدق وبيبقى عندك التعاون بيبقى كذا السياسي لازم يضحك على الناس عشان ينتخبوه في تصاروحه بالضحك الله يرحمه قال لي هبعد عن هذه العمليه تماما عن مخي ما هو العلم ده بيبني الانسان بيبني الشخصيه التعليم بيبني الانسان ولكن اكتر الاخلاق بص تلاقي انت مثلا اخلاق الناس المتعلمين غير اخلاق الناس غير المتعلمين لان المتعلم عنده نوع من المواطنه عنده نوع من الانتماء عنده من الرحمه اكتر من الباحث عن الطعام او الاكل او القوه او السلطه يعني سيادتك تعليمك انت تعليمت في مدارس حكوميه وجامعات حكوميه ووصلت لمكانه علميه مرموقه دوليه وكنت رئيس الجمعيه العالميه للطب النفسي وسيره ذاتيه كبيره يعني هل التعليم زمان افضل من التعليم الان لان كان في نوع من الانتماء والوطن وما كانش في التقسيم الشديد اللي موجود دلوقتي في المجتمع كان العلم بيطلع كان بالنشيد الوطني كان العدد في الفصل محدود كان المدرس عارف كل واحد باسمه كان في احترام شديد جدا انا فاكر اسم مدرس الحساب ومدرس الانجليزي لغايه دلوقتي وفاكر ازاي ان هو يقول لك فاكر بالراجل بتاع الانجليزي كان يقول للعيال اللي بينطقوا الانجليزي بالبي بدل البي يعني بدل ما يقول لك بيبل يقول لك بيبل بيبل بصين كتير او يقول لك بيبل فكان الراجل يقول له كان الراجل ده بخيوة يقول له حط شفتك على شفه ابوك وقول بي فتلاقي الواد يقول له بي يعني تصور فكر ده أنا وأنا كان عمري كام 7-8 سنين. إيه ده أنت ما تفتكرش حد إلا إذا كان الراجل ده دي مهمة جدا لأن في فرق بين الذكاء الأكاديمي والذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي إن هو الراجل يعني مثلا أي واحد فينا بيتخرج من كلية 50 أستاذ بيدرسوا له تبص تلاقي بعد 10-15 سنة فاكر 4-5 أساتذة بس. ده مش اللي ذكي كله بس كي لكن الذكاء عنده الذكاء العاطفي اللي هو تحس إن هو بيحبك وانت بتحبه تحس في عاطفه بينكم اللي هي بنسميها الكاريزما اللي هي بيقول لك كاريزما بتتقال تملي على رؤساء الرؤساء والزعماء ان هو عنده جاذبيه جماهيريه ازاي. لكن دي ممكن تكون في رئيس وحده رئيس مدرسه مدرس ناظر مش لازم تكون رئيس جمهوريه يعني. المجلس مجلس علماء وخبراء مصر مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان كل اعضاء هذا المجلس تخرجوا من جامعات مصريه وطنيه في الخمسينات والستينات. هم تخرجوا من الجامعات المصريه دول وخدوا مكانهم في العالم كله من جامعات مصر. ان شاء الله كمان ابنائنا وبناتنا اللي احنا بنحتفل بيهم النهارده يحزوا حزوهم ويبقوا ممثلين في المجلس ده ويشاركوا في بناء مصر. من واحد كل همه مصر تبقى احلى تبقى احلى. مساء الخير يا ريس عايزينها ترق وتحلى ترق وتحلى. الأستاذ الدكتور العالم الجليل أحمد عكاشة مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي عضو المجلس الاستشاري لرئاسة علماء مصر. الملف الثاني ملف الصحة يا فندم. أنا عارف إن سيادتك بتشترك مع الدكتور غنيم ومع الدكتور مجدي يعقوب حطيتوا استراتيجية للصحة في مصر. هو احنا صعب برضو ان احنا نعمل يكون عندنا منظومة صحية يعني تعالج المواطن المصري على أساس حالته المرضية وليس حالته المادية. شوف التعليم والصحة الاثنين محتاجين لحاجة اسمها المجلس القومي الأعلى للتعليم أو المجلس القومي الأعلى للصحة وفضيها. يعني إيه؟ يعني كل وزير لازم يجي وأنا قلتها في الكلمة بتاعتي إن إحنا المجلس الرئاسي قاعد مع 4 وزراء أو 5 وزراء صحة 5 تربية وخمسة تعليم في سنتين في 4 سنين أو في سنتين عمر المجلس الاستشاري لك حق لك حق لا في بقى يبقى حوالي 2-3 لكن أنا شاهدت كذا وزير في 5 سنين حصل تحول 8 وزراء صحة من ساعة 25 يناير. فبالتالي بيجي الوزير بيبتدي بمجهود جديد وانا قلت ان احنا عاوزين يبقى في قائد اوركسترا ممكن او العازفين يكونوا ممتازين. لكن العازفين اللي موجودين دلوقتي ممتازين انا ما بشتمش في حد من المزراء ولا حاجه ولكن كل واحد بيشتغل لوحده. فتصور انت اوركسترا كل واحد بيضرب لوحده وقائد اوركسترا مش عارف ينصبهم. فهنا تبقى دي المنصومه كل وزير بيجي يحاول يعمل بنفسه اللي هو عاوز يعمله ما عندوش حاجة استراتيجية. هذه المجلس القومي للصحة والدواء المجلس القومي للتعليم والتعلم والابتكار هيبقى اسمه كده هوت. هذا هيحط الأسس إن أي لمدة 20-30 سنة هنستخدم الحاجات وزارة التخطيط عملتها اللي هي لغاية سنة 30 كل الحاجات ده هيت. ولكن هيبقى ده المنصومة يعني بره مثلا للجامعات ما تتبعش وزارة التعليم العالي مجلس أعلى. مجلس أعلى. المجلس أعلى ده هو معظم أعضاء كمان يكون كل شخصيات عامة. أمال ولكن في ناس كمان للتعليم دول بيعملوا إيه بقى؟ الجامعة بتاخد فلوس مساعدة من الدولة من خلالهم حسب الأبحاث العلمية اللي بيعملوها، حسب التفكير المنطقي اللي بيعملوها، حسب البحوث اللي بيعملوها يمزيد، مش ان كل واحد بياخد كتب بتاعته ويعمل زي ما هو عاوز ويخرج. فيعني العملية مختلفة، وانا اتكلمت في الكلام ده كله. يا رب تحقق احلامنا في امن وسلام، والعز يفيد على ايامنا ويكتر قدام. يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام، والعز يفيد على ايامنا ويكتر قدام. والايام تحللنا وانه الكل بلدنا يا مصر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ناس حيكون أجمل والخير حيعم على بلدنا. الله الله المستقبل باين في عيون كل ولادنا، تجهدنا يا ناس حيكون أجمل والخير حيعم على بلدنا. المفكر الكبير وأستاذ الطب النفسي الشهير أستاذ دكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر. عايز أرجع لموضوع الأخلاق العلمية، وهنا بقى طبعا نتكلم عن الصحة، نتكلم عن الأخلاق الطبية، قضية الإتجار بالأعضاء البشرية. أنا لسه مش مستوعب يا فندم إن يبقى في طبيب مشهور أو كبير أو مهني أو كده أو في مستشفى ويتاجر في أعضاء البشر. شوف، مشكلة إن الفقر بيخلي الناس تتبرع، ماشي، تبيع اعضاء او تبيع، ماشي، تبيع اعضاء بالبراش. احنا عندنا قانون ده معمول من سنة 2011 او 12 2010 ولم يطبق. ومجلس الرئاسي ودكتور مجدي يعقوب بالذات يعني وكنا قاعدين مع الرئيس وقال له يا فندم في قانون عاوزينه. لقيت انا بقى لما بحثت ان القانون ده موجود واللائحة التنفيذية موجودة، وكان المشكلة الخناقات اللي موجودة ازاي تعرف الموت موت جزء المخ. لا، ما كانش في ناس كانوا بيقول لك لا مش موت جزء المخ، الجماعة اللي هم المتطرفين لا معترفين احنا ان الموت هو موت جزء المخ مش توقف القلب، مش توقف القلب. فاذا حصل دهيت وان عملية اي واحد يعمل حادثة ان اعضاء تتاخد، هذا مش كاتب في البطاقة بتاعته لا أريد التبرع، يعني ده قانون في إنجلترا. أنت قلت لا أريد التبرع خلاص، أو تكون مسن أو أعضائك مش هتفيد في حاجة زي حالتي مثلا كده. ففي هذه الحالة دي ثقافة التبرع عندنا ما هيش علشان رجال الدين ما بيساعدوش، مع أن ثقافة البتاع دي ممكن أن هي تنقص آلاف من الناس بيموتوا. فاللي حصل دلوقتي أن الإسلام يعني كان بيشكك، ولكن معترف به دلوقتي الأعضاء في السعودية، معترف في بلاد كل عربية، كل معترف به ان هو ده يعني مش ضد الدين، بالعكس انت بتنقذ ناس تانيين. فهنا الثقافة دي مفروض تبقى، وبعدين ما بيبقى في قانون ويتعمل فين ساعد بقى بدل ما فيش قانون لم يطبق. اذا انا عشان احصل على حاجة لازم يا اما حد من قرايبي او ان انا استعمل بقى ان انا واحد عاوز يبيع الكلية والحاجات دي واستغل حاجة الناس. فهي دي المشكلة. انا بتكلم هنا عن الطبيب نفسه او المستشفى نفسها اللي تلجأ لهذا السلوك. انا يعني مش هنعذر الرجل الغلبان اللي هو بيبيع عضو من اعضائه، ولكن الطبيب نفسه اللي يعمل ده، فين القيم الطبية اللي انتوا تعلمتوها يا فندم؟ لا، انت هتبص لها بطريقة تانية. زي مثلا قتل الرحمة. قتل الرحمة ان واحد جاله برد شديد وبيموت وفي آلام شديدة جدا، فبرا بيودوه لحاجة اسمها الهوسبيس وبيديله حوله توقف التنفس بالتدريج ويموت وهو نايم. ليه؟ لأنه هو طالب كده. هو طالب أرجوكم إذا جالي ألزهايمر إن أنا ما تخلونيش لغاية المراحل الأخيرة أبقى عبء على كل الناس ومش عارف أولادي ومش عارف أي حاجة، تعملوا لي كذا في البتاع ده. هي طبعا من الناحية الإسلامية أو الدينية ما يصحش أبدا إن الدكتور يساعد واحد عشان يموت وبيساعده عشان الشفاء، لكن بره بيعتبروا ده جزء من الرحمة والإنسانية. كذلك في نقل الأعضاء في هذه العملية، ففي واحد اللي بين الأعضاء عاوز ينقص واحد كليته الاثنين بايظين وبيموت، وإذا حطله كلية كويسة وما فيش كلية كويسة، وفي واحد عاوز يتبرع، بس دي لازم تكون مقننة يعني من حقه، ولازم تكون مقننة. لكن بعضهم بيعملها للتجارة بقى، مش انه ينقص حياة. هنا ده الغلط. بلد التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام، بلدي اللي مهما أقول عليها ومهما أحكي ميت سنة صعب أوصفها بكلام. وصى عليها المصطفى بأهلها وبناسها خير، والمسيح عيسى ابن مريم ياما عنها قال كتير. على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا فوق الجبل موسى الكليم. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلد اللي لو قامت مفيش قوة تحوشها، بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها، جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وأمل وحياة نعيشها. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. المفكر الكبير وأستاذ الطب النفسي الشهير أستاذ دكتور أحمد عكاشة عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، هل هناك في تقدم بدون تعليم وبدون صحة؟ صح، اللي مش متعلم صحته أسوأ تملي، لأنه ما يعرفش يحمي نفسه من الأمراض ومن جراثيم ومن من حاجات كتيرة جدا. فبالتالي في علاقة واضحة جدا بين درجة التعليم وصحة المواطن. الوقت في جهات كتير أو بتعالج في الدولة، متى نرى منظومة تأمين صحي شامل توحد جهة العلاج والإنفاق؟ هل ده صعب؟ ده ذكرين في إحنا في المنظومة بتاعة الصحة، طالما أن التأمين الصحي بيتبع وزارة الصحة وهو جهة تمويلية مش مستقلة، طالما أن تطبيقه هيبقى صعب أوش. إحنا عاملين المنظومة الصحية أن المؤسسة العلاجية المستشفيات مستقلة، التأمين الصحي ده تمويل بس، لكن هو ملوش دعوة أبدا بالمستشفى، هو بيباوي المستشفيات، يدي مستشفيات وزارة الصحة، ما فيش حاجة تبع وزارة الصحة مستشفيات، دي تبع المؤسسة العلاجية دي مستقلة برضو، وبعدين في المؤسسة بتاعة التأمين دي مستقلة برضو، وبعدين في مؤسسة الدواء دي مستقلة برضو، ومؤسسة الجودة. وزارة الصحة بقى لها وظائف تانية خالص غير اللي احنا فاكرينه. يبقى في رؤية عامة بتنفذ، يبقى الوزير دوره هو منفذ، يبقى في قائد اوركسترا اللي هي المؤسسة دي، وبتخلي الناس تعزف مع بعضهم من غير منافسة من غير خناقة لمصلحة المواطن، سواء في التعليم او سواء في الصحة. دي فكرة المجلس الرئاسي. احنا ليه دايما بنحب نخترع العجلة من جديد في حل مشاكلنا، وليه ما بنحبش لما بنستفيدش من تجارب الاخرين؟ عشان ما فيش اخلاق علمية. كل واحد عاوز لنفسه، ما حدش عاوز للغير. في واحد زمان في البنك الدولي كان اسمه ماكنمارا، ده قال جملة غريبة جدا، قال المصريين عايشين 3 ايام على جهدهم و4 ايام على جهد الاخر. أنا بكلمش المصريين، هو طبعا بيجمع، أنا بقول جزء من المصريين. كلما زاد الفقر الانتماء بيكون لأي شيء يديك حماية وأكل وشرب، ولكن كلما كان في تعليم يبقى الانتماء للوطن. دور القائد إيه فن؟ القائد هو المحرك، هو الدينامو بتاع أخلاق البلد، لأنه هو بيدي القدوة وبعد كده بيدي للتحتيه قدوة، وكل واحد بيدي للأقل أقل أقل قدوة، وبيبقى القدوة بتاعته إن الوطن ده هو الأساس بتاع الحياة. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. بلادي بلادي بلادي بلادي مفتوحة كالسماء، مفتوحة كالسماء، مفتوحة كالسماء، تضم الصديق وتمحو وتمحو السبيل. الأستاذ الدكتور العالم الجليل أحمد عكاشة، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، كيف ترى مصر فندم؟ سيادتك شايف مصر إزاي؟ إحنا داخلين في عصر جديد، عصر بيبني بثلاث طرق، طريق قصير، طريق متوسط، طريق طويل المدى. طويل المدى أنت مش هتشوفه، أولادك هيشوفوه أحفادك. متوسط في احتمال تشوفه. قصير المدى اللي هو حاليا الحاجات اللي احنا بنعملها في الطاقة، في الزراعة، في التعليم، انت مش هتقدر تبتدي. رئيس الجمهورية او رئيس السيسي خد البلد منهوبة على الصفر، ولا كهرباء اتجددت، ولا مجاري غيرت، ولا مواسير، ولا كباري، ولا في اقتصاد، البلد كانت منهوبة. انفلات امني كلها، في انفلات امني وانفلات اخلاقي وانفلات اعلامي، وكل الحاجات دي موجوده عشان ان جدا في 6 أشهر تجد حاجه. احنا بدانا، انا تملي بقول ان بعد اي ثوره الناس بتغلط كتير جدا لغايه بتتعلم، زي الطفل بالظبط. الطفل بيقعد يقع كتير جدا عشان يمشي، وبعد كده بيمشي كويس قوي. احنا بنقع وبنغلط وبنتعلم من اخطائنا، لكن ده مش معناها نقول مفيش ديمقراطيه والديمقراطيه دي خراب. لا، احنا لازم نتعلم ان احنا نغلط ونتعلم ونغلط لغايه ما نقدر يبقى عندنا نوع من حريه التعبير والديمقراطيه، وليست الفوضى وليست المظاهرات المستمره التي لا تؤدي للبناء. في جمله ثانيه عاوز اقولها، هو اخذ البلد وهي مش بنهدم النظام، انت كنت بتهدم الدوله عشان تبني. بقى للاسف الشديد 25 يناير وحتى 30 ما كانش عندهم اجنده للبناء، هم عندهم اجنده للهد، ولكن في فرق بين هد بنظام وهد بدوله. احنا كنا 2 الخطر بتاع الاخوان، وانا كمستشار للرئيس وبنشتغل كفريق مع بتوع الطاقه ومع بتوع الزراعه ومع بتوع الكهرباء ومع بتوع كل الحاجات ده، هي بنشتغل بندي استشاره. نقى ناس قلت لهم عايشين بره، سابوا هناك وبيجوا على حسابهم علشان يدوا افكار جديدة. احنا استشاريين، احنا ما بننفذش حاجة. الكبار في السن، الكبير في السن بيدي استشارة، لكن اللي بينفذ الشباب. وعيب قوي ده احنا نقول الشباب ما بيعطاش، ما فيش حاجة اسمها كده. احنا وطن واحد، الشباب هيبقوا عواجيز والعواجيز هيخلصوا في المقابر، فاحنا كلنا نسيج واحد. ما نقولش بندي لده ونديش لده، الشاب هيبقى كبير ونفس الحكاية هتمر عليه وهيبقى عنده الخبرة ويدي النصيحة، والشاب هو اللي يبقى كل شيء. ملفات كتيرة فندم أنجزت في خلال هذه الفترة في مجال الاقتصاد، في مجال الأمن، حتى في مجال السياسة الخارجية. يعني الحمد لله تقريبا صورة مصر كلها أصبح نشر أن هناك دولة، وده كان حلمنا بمصر، حلمنا نشر أن فعلا مصر بقت دولة بترجع تاني كما كانت. أفتكر هو يعني بيكرر كتير جدا، أنا عاوز أنقذ الدولة. هذه الجملة لها معاني كبيرة جدا. يعني ينقذ الدولة، يعني عاوز ان المواطن المصري يفخر بمصريته. حتى مع بعض الفقر، حتى مع بعض الازدحام، حتى مع بعض التفاوت، حتى مع بعض كذا، ولكن أفخر إن أنا مصري وإن أنا بحارب. للأسف الشديد إن إحنا توقعاتنا كانت من الثورات دي كانت أكتر جدا من حجمنا وقدرتنا. وإذا كان واحد طلع وقال زي تشرشل بقال لا أعدكم إلا بالدموع والعرق والفقر حتى ننتصر. انتصر، ده اللي عاوزينه. نصبر شوية يا جماعة، حتى إذا كان عندنا ضيق ومحنة وكل شيء ده ينفرج، ولازم يبقى فيه بداية. البداية لازم احنا بنحبة دلوقتي، بعد كده هنقف، بعد كده هنمشي، بعد كده هننطلق بإذن الله. احنا هنشيلها على كتفنا، هنشيل بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ولا هنضيعها. هنشيل بلدنا على كتفنا ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. تسلم ايدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم ايدينا يلي انت شايلها في بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. يلي في حب مصر بتضحي بسنينك، يلي انت وفيت وعد كان بينها وغيرك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينك يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. المفكر الكبير وأستاذ الطب النفسي الشهير أستاذ دكتور أحمد عكاشة، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر. مشكلة مصر في السابق غياب الرؤية والإدارة، محتاجين شوية في الإدارة. الموظفين اللي احنا بتكلم عنهم دول لو لقوا الإدارة الصح ولقوا القدوة الصح أكيد مش هتلاقوا في الشارع. يعني أنا جاوبت على الحكاية دي، إذا كان هو قدوة والوزراء قدوة، مفروض رؤساء المؤسسات قدوة، رؤساء الدواوين قدوة. إذا هو راح بدري كل الناس هتيجي بدري، لكن إذا هو راح 10:30 ما ينتظرش حاجة. الأول الدكتور اللي هو بيروح المستشفى الساعة 8 الصبح هينتظر إن الممرضين والممرضات وكل حاجة هيجي في معادهم. فإذا وجود القدوة في القيادة دي بتعم على الأتباع أو الناس اللي هم بيشتغلوا، فهي العملية يعني ماشي على طول. يعني ما كنت انت عندك واحد ياباني، اذا حصل وزير التربية والتعليم دوت لما حرقت مدرسة في اليابان ملوش دعوة خالص، انتحر. هم عندهم الانتحار ده هو ترد للكرامة، فكرتهم في الانتحار مختلفة عن الناس كلها وعلى الأديان كلها، ان هو لما يعمل حاجة بشكل ده هو رد كرامته لنفسه لانه هو مسؤول والمدرسة اتحرقت. انه حتى الفاشل بيجد اسباب ان هو ما عنديش وقت، ما عنديش كذا، بيطلبوا مني اكتر من طاقتي، يعني في اسباب كتيرة لكل واحد يفشل. وبالتالي ما اعتقدش ان حد هيسيب، ولكن اذا كان التقرير بقى ما يحطوش ممتاز ممتاز ممتاز على كل الموظفين، معقول كل موظفين ممتاز؟ معقول ان اللي ينجح في الثانوية العامة مفروض في كل بلاد العالم اللي بيخش 20 لا 20% 15%، انت بيخش 100% الجامعة وكده بيطلعوا ما يعرفوش حاجة خالص لان قدراتهم بالاول. لازم عندنا القدرة. يعني انا مثلا بضحك جدا على مسألة ان واحد سقط على النمر يقول لك الرأفة. يعني ايه رأفة؟ واحد سقط أقل من النمرة بتاعته يسقط. يعني إيه مثلا إن الجرائد الوحيدة في العالم اللي بتكتب على الامتحانات هي الجرائد المصرية؟ ليه الثانوية العامة يكتبوا في أول صفحة العربي والناس بتعيط وحطوا صور؟ الإعلام بيلعب دور وحش جدا، بيلعب دور وحش جدا إنه بيخوف الناس قبلها بشهر شهرين، وبعدين الامتحان العربي صعب. يعني إيه صعب يا جماعة؟ اللي ما يقدرش يعمله يبقى يسقط ويكمل في معاهد فنية ما يخشش جامعة. يعني إيه صعب؟ يقول لك هنسهل الامتحانات، ما دي مصيبة كبيرة إنك أنت أكتر بلد في المنافسة العالمية دي، بيقول لك إن أكتر بلد الناس بيتخرجوا غير مؤهلين مصر. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصر بحبك، بحبك يا مصر. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة المفكر الكبير وأستاذ الطب النفسي الشهير مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي. حلمك؟ حلمي أن الناس يبقى عندها ثقافة العمل والأخلاق العلمية اللي أنا كلمت عليها كتير. طب أنا فعلي ما يكون مثلا أسناني بتوجعني فبروح للطبيب الأسنان، طب أنا إمتى أقول إن أنا عايز أروح للطبيب النفسي؟ أما تلاقي نفسك ابتديت تنعزل، تلاقي نفسك مش قادر تشتغل، تلاقي نفسك مش قادر تقعد مع أصحابك، تلاقي نفسك مش قادر تنتج أو تبدع أو تقوم بما كنت تقوم به قبل كده. لكن أي واحد بيعاني من أعراض نفسية مش لازم يروح للطبيب النفسي، لأن كلنا عندنا أعراض نفسية، مفيش حد ما عندوش أعراض نفسية. كمان فندم يعني دايما بنعمل زي فحوص دوريه في امراض البطنه، في السكر، في القلب، مطلوب ان انا اعمل فحص دوري بالنسبه في الامراض النفسيه؟ لا ما بنعملش. اذا حصل سلوك بعيد عن المطلوب وانت كنت قبل كده سلوك بتاعك طبيعي، هنا بتلجا للمرض النفسي. عشان كده مش مفروض يبقى في وصفه، لانك انت بيع المرض النفسي ده لا يستطيع ان يعمل. صحيح. فيعني مستقبله هو او اسرته او هي او اسرتها بتضيع خالص، مش تاخد بالها من عيالها. برضه من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري برضه وانا بقرا في السيره الذاتيه بتاعت سيادتك، يعني مؤلفات كثيره وابحاث علميه ايضا، يعني عدد بسم الله ما شاء الله، وحاجات في عالميه ودوليه ومترجمه ايضا بعضها للغات الاجنبيه. 47 مؤلف ككتاب وكابحاث 200 وشويه. كم؟ 47 مؤلف ككتاب حوالي كده وكأبحاث 200 وشوية، يعني بالإنجليزي يمكن أكتر شوية، اللي بالعربي اللي هي يعني ثقوب في الضمير، التذوق الفني والحالة النفسية، السعادة أو الطريق إلى السعادة. فدولت الكتب بالعربي دي بتبقى حاجة بتشغلني بالإنسان المواطن المصري. أما الكتب التانية اللي بالعربي، في كتب علمية وتكس بوكس يعني مراجع بالعربي والإنجليزي، ومشترك في تأليف كتب عالمية حوالي ما لا يقل عن 30 كتاب طلعوا على كل الأمراض النفسية، فأنا ومؤلفين آخرين مسؤولين عنها. الشخصية المتزنة المفروض تكون إيه؟ يعني أنا لو أنا عايز أبقى شخصية متزنة، أو المستمع اللي يسمعني عايز أبقى شخصية متزنة، يعني المتزنة دي نسبية ما فيش حد متزن في كل حاجة. يعني فأنت بتقول جملة بتوصف نفسها بتسموها يعني؟ لا ما بسمهاش حاجة، يعني ما فيش كل واحد له شخصية مختلفة. في شخصية وسواسية متزنة، في شخصية نكدية متزنة، في شخصية مرحة متزنة، في شخصية نوابية، يعني في شخصيات كثيرة. فما أقدرش أقول لك شخصية طبيعية، ما فيش شخصية طبيعية. يعني طبيعية من كل واحد له اسم. اتعب يعني. في بقى شخصيه اللي هي فيها كل حاجه حته من كل حاجه. ايوه ده اللي انا عايز اوصله. ده بيبقى بنسميها شخصيه ميكست يعني مزدوج يعني خليط. خليط يعني مش لازم بس يكون مثلا شاطر في حاجه معينه المفروض يكون عنده مثلا. مفيش حد بيبقى شاطر في كل حاجه. ابدا. بيبقى في نبوغ او ابداع في حاجه معينه فقط ودي اللي بيمشي فيها مستقبله. ممكن ياخد حاجه تانية ويفشل، ولكن هو اذا كان خد اي حاجه من هو تمشي مع قدراته كان نجح. يعني المفروض انك اقرا اطلع يعني على الاقل متابع لكل الامور اللي في المجتمع داخليه محليه، ولا انعكف على جزء معين اركز فيه وخلاص. في فرق بين تخصص دي اللي انت بتتخصص حاجه، وفي فرق بين معرفه وثقافه دي اللي تكون انت مفتوح لكل شيء. ما عشان انا بتكلم بايه وانا قدامي نموذج شخصيه الدكتور احمد عكاشه، هو بس مش بس طبيب نفسي ناجح وشهير، ولكن هو ايضا عالم ومفكر ومثقف وسياسي، ويعني كل ده مؤكد ده ما جاش من فراغ. ايوه بس التخصص الدقيق هو الطب النفساني. طب ازاي ده اللي انا وصلت بيه الى الحاجات التانية؟ ان انا بتذوق موسيقى بتاعت فاجنر بتاعت بيتهوفن بتاعت موزارت بتاعت بوردي بتاعت اي حد من دولت دي ملهاش دعوه بالطب النفسي. شوف ازاي، ولكن الطب النفسي بيساعدني ان انا اسعد واتميز عن الاخرين بهذه الثقافه. ازمه كورونا ازاي شفتها يا فندم؟ العالم كله كان فراغ زي كل واحد بشافها، لان هي مضرها النفسي كمان اكتر من مضرها الجسدي. يعني بعد ما الناس بيفوقوا، وحتى عدم التباعد وعدم الناس مع بعضهم في البيت عمل مشاكل نفسيه كبيره جدا. صحيح. ياما في طلاقات معينه لانك انت ما اكتشفتش، ما عادت قدامك اكتشفت هي مين، وهي انت ما عادت قدامها هي اكتشفت انك انت انسان غريب جدا. اولادك ابتلوا ما يحبوش يقعدوا معاكم لان كنتوا عاوزينهم يقعدوا معاكم وهم عاوزين يقعدوا على الانترنت. صحيح. ففي حصل عدم تجاوب. ولكن يعني الى الان نقدر نقول ان احنا ما عندناش علاج للكورونا، وهتستمر معانا زي الانفلونزا ما هي مستمره معانا، وزي اي حاجه بعد ما تهدى العمليه بتاعت العمليه دي. يعني زي الوقايه هي افضل علاج. الوقايه هي افضل علاج، وحتى الفاكسين اللي بناخده ده وقايه مش علاج. ما عندناش علاج للكوفيد. صح. زي ما عندكش علاج للانفلونزا. صح. تاخد مهدئات واسبرينات وحاجات تنقص الحراره وحاجات دي. هل في اي ايجابيات لهذه الازمه؟ يعني كان يقال ان في ايجابيات ان البلاد الكبيره جدا عرفت ان هي مهما كانت كويسه في الحروب وفي الاسلحه وفي العلوم ما قدروش على فيروس ما يتقدرش تشوفه بالعين، فاهم ازاي؟ ان هم يموتوه. فيعني مهما كانت البلد قويه لازم تعرف حدود الإنسان. الإنسان ضعيف، والإنسان إلى الآن يعني هذه الأزمة أوردك إن الولايات المتحدة أكثر وفيات فيها. الله، وديتوا الثروة فين؟ فين القنابل بتاعتكم؟ فين البلاستيكية؟ فين عبر القارات؟ فين ده كله؟ ولا هيعمل حاجة. وربنا يحفظ بلادنا من أهل الشر، ربنا يحفظ بلادنا من أهل الشر. شكرا جزيلا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين اللي صحي. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين اللي صحي. على الحدود التاريخ يوم ما عمري، واللي بينا أنا على المستوى الشخصي سعيد جدا جدا بهذا الحوار مع حضرتك. أنا على مدى حلقتين في البرنامج كان لي الشرف أن ألتقي بسيادتك يا فندم علمنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة المفكر الكبير وأستاذ الطب النفسي الشهير مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي الحائز على أعلى أوسمة محلية ودولية، العضو في أهم الجمعيات العلمية المحلية والدولية. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني على هواء إذاعة الشرق الأوسط. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.